أيها الأخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبلها. مراتب الجرح والتعديل وألفاظهما. عبر علماء الحديث عن صفة الراوي بألفاظ مختلفة تقتضي تعديله أو تجريحه. اختلفت ألفاظهم في الوصف بالتعديل، فليس التعديل عندهم على درجة واحدة، وليس المعدلون سواء. كذلك اختلفت ألفاظهم في التجريح، وليس التجريح عندهم على درجة واحدة، وليس المجرحون سواء. ومع أن العلماء قد اختلفت ألفاظهم في الجرح والتعديل، ومع أن ألفاظ الجرح والتعديل كثيرة جدا، إلا أن المحاولات كانت دائبة لوضع قواعد عامة ومراتب جامعة تنتظم تلك الألفاظ على كثرتها، وتستوعب عبارات العلماء على غزارتها. جمعت ذلك في باب ضوابط التحمل والأداء في ضوابط الرواية عند المحدثين، يسر الله طبعه ونشره. فتتبعت ذلك بتتبع تاريخي، ولكنه يطول. بدأت محاولات التصنيف لألفاظ الجرح والتعديل في مراتب معينة، وبالتالي بدأ تصنيف الرواة من المعدلين والمجرحين في تلك المراتب. بدأت تلك المحاولات مبكرة حقا. أخرج الخطيب عن أبي موسى محمد ابن المثنى قال: سمعت ابن مهدي يقول: الناس ثلاثة، رجل حافظ متقن فهذا لا يختلف فيه، وآخر يهم والغالب على حديثه الصحة فهذا لا يترك حديثه، وآخر يهم والغالب على حديثه الوهم فهذا يترك حديث. وروى ابن أبي حاتم عن عبد الرحمن ابن مهدي أنه قال: أحفظ عن الرجل الحافظ المتقن فهذا لا يختلف فيه، وآخر يهم والغالب على حديثه الصحة فهذا لا يترك حديثه، ولو ترك حديث مثل هذا لذهب حديث الناس، وآخر يهم والغالب على حديثه الوهم فهذا يترك حديثه، يعني لا يحتج بحديث. يبدو أن طريقة التقسيم التي اتبعها عبد الرحمن ابن مهدي قد تعلمها من أشياخه، فقد أخرج الخطيب عنه أنه قال: كنا عند شعبة فسئل: يا أبا بسطان، حديث من يترك؟ قال: من يكذب في الحديث، ومن يكثر الغلط، ومن يخطئ في حديث مجتمع عليه فيقيم على غلطه فلا يرجع، ومن روى عن المعروفين ما لا يعرفه المعروفون. وليس فيه في الرجوع أن يمسك عن روايته ذلك الحديث في المستقبل حسبه، بل يجب عليه أن يظهر للناس أنه كان قد أخطأ فيه وقد رجع عنه، وهذا لا يتوفر في كثير من الحالات. يعني إذا بين للإنسان غلطه قد يعترف به، يعترف به في المجلس الخاص، ويبقى الخطأ قائما بين الناس. هذا ليس من الإنصاف ولا من رعاية الدين والحق، بل كما نشر الخطأ على رؤوس الأشهاد عليه أن يرجع للخطأ على رؤوس الأشهاد. إذا أخطأ الإنسان فعليه أن يرجع عن خطأه وأن يبين أنه كان قد أخطأ، ولا شيء في هذا، فإنه لا معصوم بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلا يكفي أن يمسك عن رواية الحديث الذي تبين أنه كان قد أخطأ فيه في المستقبل حسبه، بل يجب عليه أن يظهر للناس أنه كان قد أخطأ فيه وقد رجع عنه. الحافظ أبو إسحاق إبراهيم ابن يعقوب ابن إسحاق السعدي الجوزجاني حاول تصنيف الضعفاء والمتروكين تصنيفا كليا جامعا، فقال: وسأصفهم على مراتبهم ومذاهبهم، منهم الزائغ عن الحق كذاب في حديثه، ومنهم الكذاب في حديثه لم أسمع عنه ببدعة وكفى بالكذب بدعة، ومنهم زائغ عن الحق صدوق اللهجة قد جرى في الناس حديثه إذ كان مقبولا في بدعته مأمونا في روايته، فهؤلاء عندي ليس فيهم حيلة إلا أن يؤخذ من حديثهم ما يعرف إذا لم يقوي به بدعته فيتهم عند ذلك، ومنهم الضعيف في حديثه غير سائغ لذي دين أن يحتج بحديثه وحده إلا أن يقويه حديث من هو أقوى منه فحينئذ يعتبر به. ثم جاء ابن أبي حاتم رحمه الله فقسم الرواة طبقات وأعطى كل طبقة حكمها فأجاد وأحسن كما قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى. في المسألة كلام كثير وهنالك ألفاظ لتلك المراتب حددها العلماء رحمة الله عليهم حتى استقر الأمر على ما استقر عليه في مراتب التعديل وفي مراتب التجريح، وقد لخص ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وجعله مجملا كما في نزهة النظر، فبين أردى المراتب في التجريح وأعلاها في التعديل، فقال رحمه الله: للجرح مراتب وأسوأها الوصف بما دل على المبالغة فيه، وأصرح ذلك التعبير بأفعل، ففلان أكذب الناس، وكذا قولهم إليه المنتهى في الوضع، أو فلان ركن الكذب ونحو ذلك. والعلماء كانوا يطلقون أمثال هذه العبارات في جرح من تحققوا من كذبه، كما كانوا يقولون عند فلان في دارهم شجرة تثمر كذبا، فهذا أسوأ المراتب في الجرح. ثم دجال أو وضاع أو كذاب، لأنها وإن كان فيها نوع مبالغة لكنها دون التي قبلها. وأسهلها أي الألفاظ الدالة على الجرح قولهم فلان لين أو سيء الحظ أو فيه أدنى مقال، وبين أسوأ الجرح وأسهله مراتب لا تخفى. فقولهم متروك أو ساقط أو فاحش الغلط أو منكر الحديث أشد من قولهم ضعيف أو ليس بالقوي أو فيه مقال. ومن المهم معرفة مراتب التعديل، وأرفعها الوصف أيضا بما دل على المبالغة فيه، وأصرح ذلك التعبير بأفعل ك أوثق الناس أو فلان أثبت الناس أو إليه المنتهى في التثبت. ثم ما تأكد بصفة من الصفات الدالة على التوثيق والتعديل أو صفتين كثقة ثقة أو فلان ثبت ثبت أو ثقة حافظ أو عدل ضابط ونحو ذلك. وأدناها أي أدنى مراتب التعديل ما أشعر بالقرب من أسهل التجريح كفلان شيخ وفلان يروى حديثه وفلان يعتبر به ونحو ذلك، وبين ذلك مراتب لا تخفى. هذا الذي أجمله في النخبة وفي شرحها فصله في غير موضع من مصنفاته كما في ديباجة كتابه التقريب، حيث قال عن مراتب أحوال الرواة قال: فأما المراتب فأولها الصحابة فأصرح بذلك لشرفهم، والثانية من أكد مدحه إما بأفعل كأوثق الناس أو بتكرير الصفة لفظا كثقة ثقة أو معنا ك ثقة حافظ. الثالثة من أفرد بصفة كثقة أو متقن أو ثبت أو عدل. الرابعة من قصر عن درجة الثالثة قليلا وإليه الإشارة بصدوق أو لا بأس به أو ليس به بأس. الخامسة من قصر عن الرابعة قليلا وإليه الإشارة بصدوق سيء الحفظ أو بصدوق يهم أو له أوهام أو يخطئ أو تغير بأخرة. ويلتحق بذلك من رمي بنوع من البدعة كالتشيع والقدر والنصب والإرجاء والتجهم مع بيان الداعية من غيره. السادسة من ليس له من الحديث إلا القليل ولم يثبت فيه ما يترك حديثه من أجله، وليه الإشارة بلفظ فلان مقبول حيث يتابع وإلا فلين الحديث. السابعة من روى عنه أكثر من واحد ولم يوثق، وإليه الإشارة بلفظ فلان مستور أو فلان مجهول الحال. الثامنة من لم يوجد فيه توثيق لمعتبر ووجد فيه إطلاق الضعف ولو لم يفسر، وإليه الإشارة بلفظ ضعيف. التاسعة من لم يروي عنه غير واحد ولم يوثق، وإليه الإشارة بلفظ مجهول. العاشرة من لم يوثق البتة وضعف مع ذلك بقادح وإليه الإشارة بمتروك أو هو متروك الحديث أو هو واهي الحديث أو هو ساقط. الحادية عشرة من اتهم بالكذب. الثانية عشرة من أطلق عليه اسم الكذب والوضع. فهذه هي المراتب التي ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. والعلماء من من تقدم لهم أيضا بعض الاصطلاحات في ذلك كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى ومما ينبغي أن يعرف. نعود إلى كلامه رحمه الله. قال الخطيب البغدادي أعلى العبارات في التعديل والتجريح أن يقال حجة أو ثقة، وأدناها أن يقال كذاب. قال قلت وبين ذلك أمور كثيرة يعسر ضبطها، وقد تكلم الشيخ أبو عمرو وابن الصلاح على مراتب منها. ذكر هذه المراتب إجمالا الشيخ شاكر رحمه الله تعالى فقال: ذكر الحافظ في خطبة تقريب التهذيب مراتب الجرح والتعديل فجعلها 12 مرتبة، ثم ذكرها على سبيل الاختصار. قال: الأولى الصحابة، الثانية من أكد مدحه بأفعالك أو ثق الناس أو بتكرار الصفة لفظا كثقة ثقة أو معنى كثقة حافظ. من أفرد بصفة كثقة أو متقن أو ثبت. من قصر عمن قبله قليلا كصدوق أو لا بأس به أو ليس به بأس. الخامسة من قصر عن ذلك قليلا كصدوق سيء الحفظ أو صدوق يهم أو له أوهام أو يخطئ أو تغير بأخرة، ويلتحق بذلك من رمي بنوع بدعة كالتشيع والقدر والنصب والإرجاء والتجهم. وفي هذا نظر أن يجعل من رمي بالبدعة في هذه المرتبة فقط، وقد يكون أسوأ من ذلك بكثير. السادسة من ليس له من الحديث إلا القليل ولم يثبت فيه ما يترك حديثه من أجله ويشار إليه بمقبول حيث يتابع، وإلا فلين الحديث. من روى عنه أكثر من واحد ولم يوثق ويشار إليه بمستور أو بمجهول الحال. من لم يوجد فيه توثيق لمعتبر وجاء فيه تضعيف وإن لم يبين والإشارة إليه بضعيف. التاسعة من لم يروي عنه غير واحد ولم يوثق ويقال فيه مجهول. العاشرة من لم يوثق البتة وضعيف مع ذلك بقادح ويقال فيه متروك أو متروك الحديث أو واهي الحديث أو ساقط. الحادية عشرة من اتهم بالكذب ويقال فيه متهم ومتهم بالكذب. الثانية عشرة من أطلق عليه اسم الكذب أو الوضع ككذاب أو وضاع أو يضع أو فلان ما أكذبه. فهذا ملخص ذكره الشيخ شاكر. قال مع تحوير قليل: والدرجات من بعض الصحابة، فما كان من الثانية والثالثة فحديثه صحيح من الدرجة الأولى وغالبه في الصحيحين، وما كان من الدرجة الرابعة فحديثه صحيح من الدرجة الثانية وهو الذي يحسنه الترمذي ويسكت عليه أبو داود، وما بعدها فمن المردود إلا إذا تعددت طرقه مما كان من الدرجة الخامسة والسادسة فيتقوى بذلك ويصير حسنا لغيره، وما كان من السابعة إلى آخرها فضعيف على اختلاف درجات الضعف من المنكر إلى الموضوع. ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن ثمة اصطلاحات لأشخاص ينبغي التوقيف عليه، من ذلك أن البخاري إذا قال في الرجل سكتوا عنه أو قال فيه نظر، فإنه يكون في أدنى المنازل وأردائها عنده، ولكن البخاري رحمه الله لطيف العبارة في التجريح فليعلم ذلك. هذا مهم لأن مراعاة الاصطلاحات من الأهمية بمكان في مسائل العلم، وقد يكون الإنسان مصطلحا مع نفسه بنفسه على أمر ثم يحكمه في أقوال العلماء رحمة الله عليه فيخبط ويخلط. كذا عندما يقول البخاري سكتوا عنه، هذه كما ترى عبارة لطيفة جدا في الجرح، ولكن هذا من أدنى المنازل ومن أردائها عنده. يقول في الرجل فيه نظر، وكذلك قوله منكر الحديث فإنه يريد به الكذابي. ففي الميزان للذهبي نقل ابن القطان أن البخاري قال كل من قلت فيه منكر الحديث فلا تحل الرواية عنه، ولكنه كان لطيف العبارة في التجريح، وهذا من ورعه رحمة الله عليه. قال ابن معين إذا قلت ليس به بأس فهو ثقة. قال ابن أبي حاتم إذا قيل صدوق أو محله الصدق أو لا بأس به فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه. فانظر، قال ابن أبي حاتم إذا قيل لا بأس به فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه، فبينه وبين الثقة مفاوز، ومع ذلك هو عند ابن معين إذا أطلق هذا ثقة. إذا قلت ليس به بأس فهو ثقة. روى ابن الصلاح عن أحمد بن صالح المصري أنه قال لا يترك الرجل حتى يجتمع الجميع على ترك حديثه. بسط ابن الصلاح الكلام في ذلك، والواقف على عبارات القوم يفهم مقاصدهم بما عرف من عباراتهم في غالب الأحوال وبقرائن ترشد إلى ذلك، والله الموفق. قد تجد أنت عسرا في سماع هذا الذي تسمع، في سماعه لا في حفظه، فالحفظ أعسر إلا أن يشاء ربي شيء. يعني لا يستطيع الرجل أن يحفظ المراتب مع وصف الراوي في كل مرتبة، فكيف بالرواة الذين هم موصوفون بتلك العبارات على حسب مراتبهم؟ كان الأئمة يحفظون ذلك ويحملونه على ظهر قلوبهم رحمة الله عليه، كانوا حفاظا، فكانوا يحفظون ذلك لا يخرمون منه حرفا رحمة الله عليه، ويستدعونه من ذواكرهم بغير توان، يعني بغير إبطاء. فما هو إلا أن يقال ما تقول في فلان حتى أسرع مما تصنع أنت مع الحاسوب من أجل أن تأتي به ويأتي به من الذاكرة غيبة. فكانوا حفاظا رحمة الله عليه. والآن الرجل يطلب العلم ويجد عسرا في سماع أمثال هذه الألقاب التي يوصف بها الرواة على حسب مراتبهم جرحا وتعديلا، من غير أن تنزل على عشرات الألوف من الرواة الذين حملوا العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقلوه إلى الأجيال من بعده. فنسأل الله أن يعلمنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علم. قال ابن الصلاح قد فقدت شروط الأهلية في غالب أهل زماننا، ولم يبق إلا مراعاة اتصال السلسلة في الإسناد، فينبغي ألا يكون الشيخ مشهورا بفسق ونحوه، وأن يكون ذلك مأخوذا عن ضبط سماعه من مشايخه من أهل الخبرة بهذا الشأن، والله أعلم. يعني الكتب دونت الكتب، فصارت السلسلة إلى المصنفين الذين دونوا الكتب وذكروا الأسانيد والمتون. دون البخاري الصحيح، وكذلك مسلم وأصحاب السنن والمسانيد، وكذلك المصنفات والأجزاء والمشيخات، فدون العلم. فيأتي بعد من يروي كتاب البخاري بإسناده عن شيوخه، يرويه بإسناده عن شيوخ، لأن سند البخاري متصل إلى يوم الناس هذا، نروي عنه بفضل الله إجازة صحيحة، وكذا عن مسلم وأصحاب السنة إجازة. ولكن هل يشترط في هذا الراوي على هذا النحو ما كان يشترط في الراوي الذي هو من أصحاب الإسناد في الكتاب المدون، يعني إلى عهد التدوين والتصنيف؟ يقول ابن الصلاح قد فقدت شروط الأهلية في غالب أهل زماننا، في أهل زمانه هو، فماذا نقول نحن؟ قال لبيد رضي الله عنه ذهب الذين يعاش في أكنافهم وبقيت في خلف كجلد الأجرب. فلما سمعت عائشة رضي الله عنها قالت رحم الله لبيدا فما كان يقول لو أدرك زماننا. ثم سمع عروة ما قالت عائشة رضي الله عنها فقال رحم الله عائشة فماذا كانت تقول لو أدركت زماننا. ثم سمع سعيد بن المسيب رحمه الله ما قال عروة فقال رحم الله عروة فما كان يقول لو أنه أدرك زماننا، ونحن ماذا نقول؟ الله المستعان. الشروط السابقة في عدالة الراوي إنما تراعى بالدقة في المتقدمين، وأما المتأخرون بعد سنة 300 تقريبا فيكفي أن يكون الراوي مسلما بالغا عاقلا غير متظاهر بفسق أو بما يخل بمروءته، وأن يكون سماعه ثابتا بخط ثقة غير متهم وبرواية من أصل صحيح موافق شيخه، لأن المقصود يعني بعد التدوين بقاء الإسناد بسلسلته في الأمة، المقصود بقاء الإسناد، ولكن لا يقدم ولا يؤخر في مسألة الرواية. يعني إذا كنت تروي الآن البخارية بالإجازة فهذا لا يقدم ولا يؤخر في الصحيح نفسه. يعني لو أن صوفيا هالكا أو أشعريا محترقا له إسناد بالإجازة إلى الصحيحين، يقال هذا الرجل مبتدع، وهذا الرجل يطوف بالأضرحة ويقبل الأعتاب ويسجد عندها ويستغيث بالأموات وغير ذلك، قد يقال هذا لا يؤثر هذا في الصحيح، لأن المقصود بعد ذلك يعني بعد التدوين إنما هو بقاء سلسلة الإسناد، وإلا فإن الروايات استقرت في الكتب المعروفة وصارت الرواية في الحقيقة رواية للكتب فقط. قال الحافظ البيهقي: توسع من توسع في السماع من بعض محدثي زماننا الذين لا يحفظون حديثهم ولا يحسنون قراءته من كتبه ولا يعرفون ما يقرأ عليه بعد أن تكون القراءة عليهم من أصل سماعهم، وذلك لتدوين الأحاديث في الجوامع التي جمعها أئمة الحديث، فمن جاء اليوم بحديث لا يوجد عند جميعهم لا يقبل منه. لا يؤثر هذا فيما دون، استقر الأمر على قراره، حفظ الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن جاء بحديث معروف عندهم فالذي يرويه لا ينفرد بروايته، والحجة قائمة بحديثه برواية غيره لا بروايته، والقصد من روايته والسماع من أن يصير الحديث مسلسلا بحدثنا وأخبرنا، وهو من مآثر هذه الأمة. فمن خصائص هذه الأمة الإسناد، الإسناد من مآثر وخصائص أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك تجد العرب وكانوا قبائل معروفة ما زالوا إلى يوم الناس هذا يعرفون أنسابه، فهذا من كندة وهذا من بني تميم إلى غير ذلك، هؤلاء العرب يعرفون أنسابهم إلى يوم الناس هذا، ويرعون ذلك في الزواج وغيره إلى يوم الناس هذا. وأما أبناء البلاد المفتوحة من غير العرب فقد اختلطت الأنساب عندهم فلا يعرفون ذلك. الإسناد حتى في الأنساب موجود في أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى يوم الناس هذا. وأنت على ذكر من حديث المهدي وأنه من نسل النبي، واسم أبيه على اسم أبي واسمه على اسمي، فإذا هذه أمور خاصة بهذه الأمة المرحومة. كذلك الإمامة في قريش، فما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وهل تبقى قريش؟ نعم. والأنصار أيضا ما زالوا معروفين إلى يوم الناس هذا بفضل الله تبارك وتعالى، معروف أن هذا من الأنصار ويرجع نسبه إلى أبي أيوب الأنصاري وإلى فلان وفلان من أصحاب رسول الله، يعرفون ذلك ويعرفون أنسابهم. والإسناد من خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك كنت تجد ذلك في صدر الأمة مؤثرا حتى عند مثل أبي الفرج الأصفهاني كما ذكرت لك مرة، صاحب الأغاني وفاسق عربيد، فكن من كتابه على حذر، يروي بالأسانيد أخبار القيان المغنيات والفساق والعشاق، يعني يحكي مجلسا من مجالس الشراب والتهتك والغناء، وقع فيه من مساخط الله ما يذكره، يقول: حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال أن عريبا المغنية كانت في مجلس فلان ودارت الكأس وضربت المزاهر وصدحت عريب، إلى غير ذلك مما وقع مما يغضب الله تبارك وتعالى في ذلك المجلس، يرويه بالإسناد. وأحيانا يتحرز يقول: وانتبه، ففي إسناد هذه الحكاية فلان لا يؤمن، ويجرحه. كتب أهل الكتاب ليس لها أسانيد، أقرب الأناجيل قربا إلى المسيح بين كاتبه والمسيح 70 عام، يعني ولد هو بعد أن رفع الله المسيح إليه 70 عام. فمن أين أتى بهذا الكلام؟ وهذا أقربهم، ليست لهم أسانيد في كتبهم المدنسة، ونحن المسلمين عندنا أسانيد الشعراء والمغنين والمغنيات والراقصين والراقصات، كل ذلك بالأسانيد، أمة مرحومة والإسناد من خصائصها. لذلك كان بعض المحدثين يقول: من أراد أن يحدث بلا إسناد فليرقى السطح بغير سلم. وهل حيوان بغير قوائم؟ الأسانيد القوائم، فلا بد من الأسانيد، والناس يتساهلون. القصد هو البقاء على هذا الأمر الشريف، حدثنا وأخبرنا، وتبقى هذه الكرامة التي خصت بها هذه الأمة شرفا لنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الذهبي في الميزان: ليس العمدة في زماننا على الرواة، بل على المحدثين والمفيدين الذين عرفت عدالتهم وصدقهم في ضبط أسماء السامعين. ثم من المعلوم أنه لا بد من صون الراوي وستره، فالعبرة في رواية المتأخرين على الكتب والأصول الصحيحة التي اشتهرت بنسبتها إلى مؤلفها، بل تواتر بعضها إليه، وهذا شيء واضح لا يحتاج إلى بيان. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى النوع 24 من أنواع علوم الحديث، فقال: النوع 24 في كيفية سماع الحديث وتحمله وضبطه. قال: يصح تحمل الصغار الشهادة والأخبار، وكذلك الكفار إذا أدوا ما حملوه في حال كمالهم، وهو الاحتلام والإسلام. قال الشيخ الألباني رحمه الله: قال شيخ الإسلام في المسودة، وهي لآل تيمية في أصول الفقه، قال: لإجماع السلف، يعني هذا الذي مر ذكره إنما هو لإجماع السلف على عملهم بقبر ابن عباس وابن الزبير والنعمان بن بشير وغيرهم من أحداث الصحابة، لأنهم تحملوا صغارا وأدوا كبارا، يعني بعد البلوغ، وقد أجمعت الأمة على اعتبار أحاديثهم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبض وهم صغار، ولكن رواياتهم مبثوثة في تضاعيف دواوين الإسلام. فيصح تحمل الصغار الشهادة والأخبار، وكذلك الكفار إذا أدوا ما حملوه، أي من العلم والرواية، في حال كمالهم، وهو الاحتلام والإسلام، أي البلوغ مع الإسلام. وينبغي المبادرة إلى إسماع الولدان الحديث النبوي، والعادة المضطردة في أهل هذه الأعصار وما قبلها بمدد متطاولة، أن الصغير يكتب له حضور إلى تمام 5 سنين من عمره، ثم بعد ذلك يسمى سماعا، يعني إذا حضر دون 5 وحضر فلان وله من العمر كم حضر المجلس، وأما بعد 5 سنين فإنه يكون سماعا لا حضورا. استأنسوا في ذلك بحديث محمود بن الربيع أنه عقل مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه من دلو في دارهم، وهو ابن 5 سنين. رواه البخاري وبوب عليه: متى يصح سماع الصغير؟ وفيه ما ذكر محمود رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان في دارهم، وكان هنالك دلو من ماء، فداعى النبي صلى الله عليه وسلم محمودا فأقل بعض الماء في فمه ومجه في وجهه، قال: عقلت مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهي وأنا ابن 5 سنين. فما زال يذكرها. سيأتي ما يأتي من المنازعة في سن أو بداية سن التحمل. قالوا هذا الحديث قاض بأن التحمل يبدأ من 5 سنين، والحق أن ذلك ليس لازما، لأن الإنسان في هذه السن يمكن أن يذكر الأشياء التي تحفر في ذاكرته، يعني هذا الذي وقع من الرسول لا يمكن أن ينسى، ولكن ربما وقعت أحداث أكبر من هذه المسألة مما يؤثر في حياته وهو أكبر من ذلك، ومع ذلك ينساها بعد. فليس كل إنسان في هذه السن يمكن أن يكون حافظا، وكم من ابن 5 سنين هو حاذق فاهم متيقظ، وكم من ابن 50 وهو مغفل بليد كالحمار لا يحمل شيء. فهذه أمور لا تنضبط. في رواية وهو ابن 4 سنين، قال الحافظ لم أقف على هذا صريحا في شيء من الروايات بعد التتبع التام، ضبطه بعض الحفاظ بسن التمييز، وقال بعضهم أن يفرق بين الدابة والحمار. الحمار دابة أيضا، لذلك في بعض ما نقل أن يفرق بين البقرة والحمار. فإذا كان يمكن أن يفرق بين البقرات والحمار إذا سئل عنهما فهذه سن التمييز، حينئذ يمكن أن يكتب له إذا حضر الحضور، فإذا ما زاد عن ذلك قليلا في السن يكون سماع. قال بعض الناس لا ينبغي السماع إلا بعد 20 سنة، يعني لا يسمع الحديث إلا بعد 20، وقال بعض بل 10، وقال آخرون بل 30، فلا يسمع إلا بعد 30. المدار في ذلك كله على التمييز، فمتى كان الصبي يعقل كتب له سماع. قال النووي رحمه الله إن التقييد أنكره المحققون، يعني أن نقول 5 سنين 4 سنين 10 20 30، هذا التقييد أنكره المحققون وقالوا الصواب أن يعتبر كل صبي بنفسه، فقد يميز لدون 5 وقد يتجاوز 5 ولا يميز، فهذا أمر لا يمكن ضبطه بالسن. قال الشيخ أبو عمرو وبلغنا عن إبراهيم ابن سعيد الجوهري أنه قال رأيت صبيا ابن 4 سنين قد حمل إلى المأمون قد قرأ القرآن ونظر في الرأي غير أنه إذا جاع يبكي. اختلفوا في السن التي يصلح فيها الصبي للرواية، فنقل القاضي عياض أن أهل الحديث حددوا أول زمن يصح فيه السماع للصغير ب5 سنين. قال ابن الصلاح وعلى هذا استقر العمل بين أهل الحديث، واحتجوا بما رواه البخاري عن محمود بن الربيع قال عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي من دلو وأنا ابن 5 سنين. قال النووي وابن الصلاح والصواب اعتبار التمييز، فإن فهم الخطاب ورد الجواب كان مميزا صحيح السماع، وإن لم يبلغ 5 وإلا فلا، وهذا ظاهر. ولا حجة فيما احتجوا به من روايات محمود بن الربيع لأن الناس يختلفون في قوة الذاكرة، ولعل غير محمود بن الربيع لا يذكر ما حصل له وهو ابن 10 سنين، وأيضا فإن ذكره مجة وهو ابن 5 لا يدل على أنه يذكر كل ما رأى وما سمع. والحق أن العبرة في هذا بأن يميز الصبي ما يراه ويسمعه، وأن يفهم الخطاب ويرد الجواب. وعلى هذا يحمل ما روي عن موسى بن هارون الحمال فإنه سئل متى يسمع الصبي الحديث، قال إن فرق بين البقرة والحمار. وكذلك ما روي عن أحمد بن حنبل فإنه سئل عن ذلك فقال إذا عقل وضبط، فذكر له عن رجل أنه قال لا يجوز سماعه حتى يكون له 15 سنة، فأنكر قوله هذا وقال بئس القول، فكيف يصنع بسفيان ووكيع ونحوهما، فقد تحملوا الحديث صغارا. هذا في السماع والرواية. أما كتابة الحديث وضبطه فإنه لا اختصاص لهما بزمن معين، بل العبرة فيهما باستعداده وتأهله لذلك. وذهب السيوطي إلى أن تقديم الاشتغال بالفقه على كتابة الحديث أسد وأحسن، وهو كما قال في تعلم مبادئ الفقه لا في التوسع فيه، يعني أن يتعلم الإنسان مبادئ الفقه ويضبط عبادته ثم يجتهد في طلب الحديث وفي كتابته، فإن أقواما بدأوا بطلب الحديث وفي كتابته وأهملوا الفقه إهمالا، فصاروا بحيث لا يدرون ما يحدثون به ولا ما يتكلمون فيه، وأتوا بعجائب. فهذا في تعلم مبادئ الفقه لا في التوسع فيه، فإن الاشتغال بالحديث التوسع فيه بعد تعلم مبادئ الفقه يقوي ملكة التفقه في الكتاب والسنة في طالب العلم، ويضعه على الجادة المستقيمة في استنباط الأحكام منهما، وينزع من قلبه التعصب للآراء والأهواء. قال الشيخ شاكر رحمه الله هو دائما ما يدندن حول هذا الأصل. قال: وعندي أنه ينبغي لطالب العلم المشتغل بالحديث أن يكثر من درس الأدب واللغة حتى يحسن فقه الحديث، وهو كلام أفصح العرب وأقوامهم لسانا صلى الله عليه وسلم. وهذا سديد جدا أيضا من غير توسع فيه كما مر في ذكر الفقه، يعني يتعلم مبادئ الفقه لا أن يتوسع فيه ويتبحر ويقبل على علم الحديث كتابته وضبطه ومعرفة معانيه. كذلك يدرس الأدب واللغة حتى يحسن فقه الحديث، وأقوام اشتغلوا بالحديث ولا يدرون ما طحاها فصاروا إلى أمر فظيع، يقال للواحد منهم محدث هو لا يدري ما يحدث به ولا يفهم معانيه ولا يفقه شيئا من مراميه. هذا أمر خطير، لأن عصر الرواية بمعنى أنه يروي الحديث، لأن كثيرا من الذين نقلوا الأحاديث كانوا من الصنف الثاني الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ممن قبل ما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فحفظه، كالأرض التي تمسك الماء ولا تنبت كلأ ولا شجرة، الناس يشربون ويسقون وينتفعون، وأما هي فلا تنتفع، وأما الطائفة التي هي نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير فهؤلاء هم أهل الرواية والدراية، وأما التي أمسكت الماء فلم تشربه وفي الوقت عينه لم تنبت كلأ ولا عشبا، هذه سقى الناس وشربوا وانتفعوا. فكذلك الذي يحفظ، كثير من الناس يحفظ مثلا ما يتعلق بالقراءات يحفظها، ولكنه ليس له فقه في كتاب الله، أي فهم فيه، ولكن هو يحفظ ذلك حفظا ويؤديه، جزاه الله خيرا، هذا مطلوب، نفع الله تبارك وتعالى به أهل العلم لما تحملوا ذلك ونظروا فيه، وأما هو فأمسك ذلك. فكثير من الرواة كان من هذا الصنف، فكان ينقل ما يسمع لا يخرم منه حرفا، أما أن يستنبط، أما أن ينظر في المعاني وأن يستخرج الأحكام فهذا شيء آخر، هذا له أهله. فهؤلاء من الرواة والأولون من الرواة الوعاة. وأما الطائفة من الأرض التي لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فهؤلاء لا رواة ولا وعاة، نسأل الله أن يجعلنا من الأولين. فعليه أن يجتهد في معرفة طرف من الأدب واللغة من أجل أن يفهم عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ضوابط التحمل والأداء. التفريق عند المحدثين بين جانبي التحمل والأداء كان حاسما، لم يشترط المحدثون في جانب التحمل ما اشترطوه في جانب الرواية وأداء العلم، يبحثون في تحمل المجنون والحمل والمبتدع والفاسق، بل ويبحثون في تحمل الكافر وإجازته، يرون أن العلم حق إنساني ومورد عام لا ينبغي أن يصد عن النهل من معينه أحد، هذا مقام، وهو مع ذلك محكوم بضوابطه التي تجعل التلقي في نهاية الأمر يثمر ثمرته المرجوة من تعلم العلم وتحصيله. إذ لا يخفى أن القصد الأول من إنزال الكتب وإرسال الرسل هو أن يعرف الناس ربهم فيوحدوه ويطيعوا أمره ويجتنبونه. أداء العلم مقام آخر له شروطه وقوانينه، والقائم فيه مبلغ عن الله رب العالمين كتابه وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة. من حق المتلقي أن يكون مبلغه العلم مؤهلا للتبليغ، حائزا لشروطه، محكوما بضوابطه. إذا كانت سياسة الأبدان تقضي ألا يزاول الطب ولا يمارس العلاج إلا من أجازه شيوخه، فكيف بسياسة الأرواح والقلوب ورصف الطريق للحياة الآخرة؟ يعني لا يجوز للرجل أن يتخذ مكانا يفحص فيه المرضى ويحصل من وراء الفحص على مال حتى يكون مجازا من شيوخه، أي من شيوخ فنه، من أساتذته الذين أجازوا. والإجازة في هذا العصر تكون بأن يختبر الشيوخ التلاميذ في اختبارات ثم يصححون الإجابات، وقد يسألونهم كفاحة ثم يعطون درجات، فمن جاز القنطرة فقد صار مجازا. فإذا كان الرجل لا يمكنه من أن يعالج المرضى ولا أن يتعامل مع الأبدان حتى يجيزه شيوخه وبضوابط، حتى إنه لا يراعى في الأطباء ما يتعلق بجانب المروءة. فالنقابة ولكن للأسف هي حزبية الآن، النقابة في الأصل تراعي أمثال هذه الأشياء. فلو أن طبيبا تهتك، لو أن طبيبا، وهذا كان في القديم، لو أن طبيبا كان يغشى أماكن لا ينبغي أن يغشاها الطبيب وهو مؤتمن على الأعراض ومؤتمن على الأسرار، فللنقابة أن تقوم بشطره. يعني أنا سمعت من أستاذنا محمد نور الدين رحمة الله عليه، هو من أكبر علماء التشريح في الشرق وكتبه عمدة في هذا المجال إلى يوم الناس هذا، قال إنه نزل القرية في إجازة، قال فرأيت طبيب الوحدة في الصحية، الوحدة الصحية، رأيت الطبيب وكان من أهل القرية يركب دراجة، قال أنا لم أعرفه لكن رأيته غريبا، فقلت من هذا؟ قال هذا هو الطبيب الذي يعمل في الوحدة الصحية، ذهب إلى وكيل الوزارة من أجل أن يعاقبه. كيف يركب الدراجة ويسير في الطرقات كأنه يرى ذلك خارما لمرؤاته؟ أنا لا أعده كبرا فيه، ولكن هو يريد أن يكون له هيئة، وهذا الأمر كان معمولا به وما زال فيما يتعلق بالقضاء. فقد نص الفقهاء على أن من قص ذيل بغلة فلا أرش عليه، أرش والعوض تعويض، وأما من قص ذيل بغلة القاضي فعليه الأرش، لأنه إذا ركب القاضي بغلة زعراء ويسير في الطرقات يقول الناس هذا القاضي صاحب البغلة الزعراء، فإنهم لا يلتفتون إلى حكمه في مجلس القضاء، إنه لابد له من هيبة، لابد للمعلم من هيبة، فإذا سقط الحاجز بين المعلم وتلميذه لن يستفيد منه شيء. ولذلك كان كما هو مثبت لديك في أداب الطلب، كان الواحد منهم إذا ذهب إلى مجلس التعليم يتصدق بصدق ويقول اللهم أخف عيب شيخي عني ولا تقطع بركة علمه عني، وتصدق بصدقة لكي لا يريه الله تعالى عيب شيخه، لأنه إذا رآه وسقط من عينه فلن يستفيد منه شيء. فسياسة الأبدان تقضي بأن لا يزاول الطب ولا يمارس العلاج إلا من أجازه شيوخه، فكيف بسياسة الأرواح والقلوب، وكيف برصف الطريق للدار الآخرة؟ إذا كانت أحقر المهن وأوضع الصناعات لا يبلغ فيها مزاولها مبلغا إلا بالتلمد على محسنيها وبذل المجهود فيها، فكيف بأشرف الأعمال وأجلها؟ ضوابط وقيود. فتريد أن تكون عالما من غير مجهود، تعلم الناس دين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هكذا يؤتى بالرجل الساقط السفلة من أجل أن يتسنم الذروة؟ هذا عجيب. ولكن خرق في الأمة خرق وإلى الله المشتكى، وهذا قديم، بدأه القصاص والوعاظ ثم استمر في الناس، حتى جاءنا رجلان، الشيخ حسن البنا رحمه الله، الشيخ محمد إلياس الكندهلاوي رحمه الله. الأول كان يذهب إلى المقاهي ويأتي بالعمال يعلمهم بعض المبادئ ويأمرهم بأن يخرجوا في الدعوة إلى الله، يتوهم الواحد أنه صار عالما. والثاني رحمه الله يأتي أيضا بالجهال الذين لا يحسنون شيئا، قد يؤتى بهم من المقاهي بل ومن المواخير، ولا حرج أن يؤتى بهم، بل هذا واجب أن يسعى فيه من أجل أن يستخرج الناس من هذا، ولكن إلى الحق. ثم يقوم الواحد منهم من أجل أن يبين البيان، أي بيان؟ فخرق خرق عظيم. وسحنون جلس ناحية يبكي، فقيل ما يبكيه؟ قال استفتي اليوم من لا علم عنده وخرق في الإسلام خرق كبير. لما استفتي من لا علم عنده، لأن العلم هان على الناس، فصاروا يستفتون أي أحد. ونسأل الله العافية. أحقر المهن وأوضع الصناعات لا يبلغ فيها مزاولها مبلغا إلا بالتلمد على محسنيها وبذل المجهود فيها، فكيف بأشرف الأعمال وأجلها؟ أيصبح وحده دون أفعال العباد كلأ مستباحا وحما بغير حام وعرضا ليس له من عنه يدفع أو له يصون؟ وضع العلماء بدءا من الصحابة ومن بعدهم سيرا على قدم الرسول صلى الله عليه وسلم، وضعوا علامات الطريق الهادية إلى الاستقامة والسداد، منها قولهم إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، على تنوع في نسبتها إلى أبي هريرة وأنس ومحمد بن سيرين، ولا يبعد أن تصدر عنهم أجمعين. فإذا كانت راجعة إلى بعض الصحابة فلها حكم المرفوض. حققت ذلك بفضل الله تبارك وتعالى، وتبين أنها راجعة إلى الصحابة لا إلى محمد بن سيرين، فهذا مما له حكم المرفوع، لأن مثله لا يقال من قبل الرأي. إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، فيفرقون بحسم بين التلقي والرواية. يقول يحيى بن معين: إذا كتبت فقمش، وإذا حدثت ففتش، وسيندم المنتخب في الحديث حين لا تنفعه الندم. المحدثين قواعد قعدوها لضبط طريق التلقي والرواية، سميتها في هذا المجال في ضوابط التحمل والأداء بالنظم التعليمية عند المحدثين، النظم التعليمية عند المحدثين، وهي مما ينبغي أن يتعلمه طالب العلم. نسأل الله أن يعلمنا وإياكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.